بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما تقدم إن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي بلا إشكال ولا خلاف عملا، يعني اتفقوا عملا على قيامها مقام القطع الطريقي، ولكن وقع الإشكال نظريا في كيفية تصوير ذلك. وقد طرحنا سابقا إشكالين وأجبنا عنهما بجوابين روحهما واحدة، يرجعان إلى مفاد واحد، وهو خلاصة إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير التسليم بها فهي غير شاملة لموارد قيام الحكم الظاهري، أي إذا شككنا في الحكم الواقعي فإذا لم يأتنا حكم ظاهري فحينئذ نحن لا نعلم أن هذا التكليف يهتم به المولى دون غيره أو لا يهتم به، فنجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا شككنا في الحكم الواقعي وجاءنا حكم ظاهري على تحديد الموقف فهذا الحكم الظاهري بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية وأنها خطابات لتعيين الملاك الأهم، فهذا الحكم الظاهري يكشف عن أن مورده وهذا الحكم الواقعي المطابق له أهم ملاك من الأحكام الواقعية الأخرى المزاحمة له حفظا، فهو أهم، يعني المولى يهتم به على تقدير ثبوته، وحينئذ سيخرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا، لأن العقاب على تكليف أبرز المولى اهتمامه به هذا العقاب ليس قبيحا فلا يكون داخلا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهناك ملاحظة أخيرة، الملاحظة الأخيرة هي إن هذا الكلام من السيد الشهيد هل هو كلام مبنائي أم هو كلام بنائي؟ يعني السيد الشهيد قاعد يتكلم على مبناه لو قاعد يتكلم على مبنى المشهور؟ الجواب، هذا الكلام من المصنف رحمه الله وإن كان مبتنيا على تقدير التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكنه ينسجم مع تفسيره الخاص للحكم الظاهري، لأنه فسر الحكم الظاهري بأنه الخطاب الشرعي للحفاظ على الملاك الأهم، فإبراز الأهمية عن طريق الحكم الظاهري مبني على مبنى وتفسير السيد الشهيد للحكم الظاهري. أما الأعلام الآخرون فلم يوافقوا السيد الشهيد على هذا التفسير، فكل له تفسيره الخاص. إذن هذا الكلام وإن فرضناه على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكنه مبني على تفسير السيد الشهيد للأحكام الظاهرية، وهو تفسير خاص بالسيد الشهيد. ولكن هذا لا يعني أن الأعلام الآخرين يرون سعة دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل جميعهم آمنوا أيضا بأن دائرة هذه القاعدة مضيقة ولا تشمل موارد قيام الحكم الظاهري. فالسيد الشهيد والمشهور جميعا آمنوا بأن موارد قيام الحكم الظاهري خارجة قطعا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والتكاليف التي جاء فيها حكم ظاهري ليست مشمولة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا رأي من؟ هذا رأي الجميع، السيد الشهيد والمشهور. ولكن كيف نفسر ذلك؟ لماذا في موارد الحكم الظاهري لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ السيد الشهيد فسره بتفسير، قال لأن الحكم الظاهري يكشف عن الملاك الأهم، والمشهور فسروه بتفاسير أخرى، لكن المهم أن الجميع آمنوا. بماذا آمنوا؟ بأنه إذا قام الحكم الظاهري فلا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحجية خبر الثقة حكم ظاهري، حجية الأمارة حكم ظاهري. فإذا جاءت حجية الأمارة كحكم ظاهري فلا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذا يعني خلاصة الكلام، وهذا يعني أن المشهور آمنوا بأن عدم البيان واللا بيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما هو المراد من اللا بيان؟ الظاهر مرادهم شنو؟ اللا بيان مطلقا، سواء كان على الحكم الواقعي أو على الحكم الظاهري. فقبح العقاب بلا بيان أي أن العقاب قبيح إذا لم يوجد بيان لا على الحكم الواقعي ولا بيان على الحكم الظاهري. وهذا يعني إذا قام البيان على الحكم الواقعي فالقاعدة تجري أو لا تجري قبح العقاب بلا بيان. ذهنك يمي إن شاء الله، يمي إن شاء الله، سؤالي كلش واضح. إذا قام البيان على الحكم الواقعي تجري قاعدة قبح العقاب أو لا تجري؟ لا تجري، موضوعها عدم البيان. فإذا تم البيان على الحكم الواقعي فقاعدة قبح العقاب لا تجري، العقاب حسن وليس قبيحا. وهكذا إذا تم البيان على الحكم الظاهري أيضا لا تجري قاعدة قبح العقاب. بل التكليف يتنجز. إذن كلا الإشكالين المتقدمين غير وارد. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. أما المطلب الثاني، قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. أولا، ما هو المراد من قيام الأمارة أو عدم قيامها مقام القطع الموضوعي؟ أصلا شنو المراد من القيام وعدم القيام؟ الجواب: القطع الموضوعي هو القطع الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي، بنحو لا يتحقق الحكم الشرعي إلا بهذا الموضوع وهو القطع. فإذا حصل القطع حصل الموضوع وترتب عليه الحكم. أما إذا لم يحصل القطع وإنما قامت أمارة معتبرة كخبر الثقة عليه، فهل يتحقق الموضوع أو لا يتحقق الموضوع؟ مثاله: لو قال المولى إذا قطعت بوجوب الجمعة حرم عليك البيع والشراء، هذا قطع موضوعي لو قطع طريقي بالنسبة لحرمة البيع والشراء؟ إذا قطعت بوجوب الجمعة حرم عليك البيع والشراء، هذا قطع موضوعي. فإذا قطعت بوجوب الجمعة حقيقة فلا شك ولا شبهة في حرمة البيع والشراء وتنجز الحكم. أما إذا لم أقطع بوجوب الجمعة وإنما جاءتني رواية عن زرارة تقول صلاة الجمعة واجبة، خبر زرارة يورث القطع أو لا يورث القطع؟ خبر الثقة لا يورث القطع. فإذا لم يورث القطع فهل تترتب حرمة البيع والشراء على هذه الأمارة وخبر الثقة أو لا؟ إن قلنا نعم تترتب الحرمة على الأمارة كترتبها على القطع، فهذا معناه قيام الأمارة مقام القطع، قائم مقام القطع الصير نائب عن القطع. أما إذا قلنا لا، الحرمة لا تترتب على الأمارة كما ترتبت على القطع، فهذا معناه عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. إذن إن قلنا بأن الأمارة تحقق الموضوع بحيث يتنجز الحكم المرتب عليه، فهذا شنو معناه؟ هذا معناه قيام الأمارة مقام القطع. أما إذا قلنا بأن الأمارة لا تحقق الموضوع ولا يتنجز الحكم، فهذا يعني أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. هذا أولا. ثانيا، هل يستفاد من دليل حجية الأمارة إقامتها مقام القطع الموضوعي أو لا يستفاد ذلك من دليل الحجية؟ الجواب: القطع الموضوعي الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي له حالتان. الحالة الأولى أن يؤخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي لا بما هو كاشف تام، وإنما يؤخذ القطع بما هو منجز ومعذر، يعني لا نلحظ القطع بما هو شنو؟ كاشف تام، وإنما نلحظه بما هو منجز ومعذر، لأن من أبرز مصاديق المنجز والمعذر هو القطع، فيؤخذ القطع موضوعا بما هو مثال للمنجز والمعذر. مثاله: حرمة الإفتاء بغير علم، فإن هذا الحكم مفاده إذا لم تقطع بالحكم فالإفتاء حرام، وهذا يعني إذا قطعت بالحكم فالإفتاء جائز وليس حراما. فمتى يجوز للفقيه أن يفتي؟ الجواب: إذا قطع بالحكم. فايش راح يصير القضية؟ إذا قطعت بثبوت الحكم جاز لك الإفتاء به، لأن هذا قطع موضوعي لو طريقي، موضوعي لو طريقي. إذا قطعت بالحكم جاز لك الإفتاء، هذا قطع شنو؟ موضوعي، لأنه موضوع لجواز الإفتاء. زين، وافترضنا أننا استظهرنا من القطع هنا، ماذا استظهرنا؟ أنه لم يرد بما هو كاشف تام، وإنما أريد كمثال لكل منجز ومعذر، فيكون مفاده هو أصله شنو؟ إذا قطعت بالحكم جاز لك الإفتاء. فإذا اعتبرنا القاطع بما هو منجز ومعذر، فيكون مفادها إذا تنجز عليك الحكم جاز لك الإفتاء به، أو إذا قام المنجز والمعذر على الحكم جاز الإفتاء به، لأننا افترضنا أن القطع أخذ لا بما هو كاشف وإنما بما هو شنو؟ منجز ومعذر. وفي هذه الحالة إذا لم يحصل لدينا قطع بالحكم وإنما قام خبر الثقة على الحكم، فهل يجوز الإفتاء على طبقه، على طبق خبر الثقة؟ إجتني رواية صحيحة سندا عن زرارة، فهل يجوز أن أفتي على طبقها أو لا يجوز؟ هو الذي أخذ موضوعا لجواز الإفتاء شنو أخذ موضوعا؟ هو القطع، لكن لا بما هو قطع وإنما بما هو منجز ومعذر، ولكن لم يحصل لدي قطع وإنما جاءتني أمارة، فهل يجوز لي الإفتاء والأمارة تقوم مقام القاض أو لا يجوز ذلك؟ الجواب: لا إشكال ولا شبهة في أن الأمارة تقوم مقام هذا القطع ويترتب عليها جواز الإفتاء. لماذا؟ وذلك لأن موضوع جواز الإفتاء هو القاطع بما هو منجز ومعذر، كمثال للمنجز والمعذر. والأمارة بعد جعل الحجية لها صارت شنو؟ منجزة ومعذرة. فدليل حجية الأمارة يوجد لنا فردا حقيقيا للمنجز والمعذر، فيترتب عليه جواز الإفتاء على طبقه، لأن موضوع جواز الإفتاء هو المنجز والمعذر، وذكر القاطع لا موضوعية له، وإنما هو كمثال للمنجز والمعذر. خو الأمارة بعد أن قام دليل الحجية عليها أيضا صارت منجزة ومعذرة، فتحقق الموضوع ويترتب عليها جواز الإفتاء. زين، حينئذ إذا لاحظنا دليل جواز الإفتاء الذي يقول إذا قطعت جاز الإفتاء، ولاحظنا دليل حجية الأمارة الذي يقول خبر الثقة حجة ومنجز ومعذر، فما هي النسبة بينهما؟ بين من وبين من؟ بين الدليل الذي يقول إذا قطعت جاز الإفتاء واعتبرنا القاطع كمثال للمنجز والمعذر، وبين دليل حجية الأمارة الذي يقول خبر الثقة حجة، ما هي النسبة بينهما؟ الجواب: انتقل وياي خطوة خطوة حتى المطلب يصير واضح. ما هو موضوع جواز الإفتاء؟ موضوعه ما هو؟ القطع بالحكم الشرعي، ولكن القطع لا بما هو كاشف تام، وإنما بما هو منجز ومعذر. أي بالنتيجة موضوع جواز الإفتاء هو كل منجز ومعذر، يعني كلما قام لديك دليل منجز ومعذر جاز الإفتاء على طبقه. هذا من جهة. زين، دليل حجية خبر الثقة شو يقول لك؟ يقول لك خبر الثقة حجة، يعني شنو حجة؟ حجية الأصولية، شنو معنى؟ يعني منجز ومعذر. فدليل حجية الأمارة أوجد لنا فردا جديدا للمنجز والمعذر، وهو خبر الثقة. خبر الثقة لم يكن سابقا منجزا ومعذرا، لكن بعد أن جعلت له الحجية صار منجزا ومعذرا. إذن دليل حجية الأمارة أوجد لنا فردا حقيقيا للمنجز والمعذر. زين، وإذا كان أحد الدليلين موضوعه المنجز والمعذر، ثم جاء دليل آخر وأوجد فردا جديدا حقيقيا للمنجز والمعذر. ماذا نعبر عنهما؟ نعبر عنهما بالورود، فيكون دليل حجية خبر الثقة واردا على دليل إذا قطعت جاز لك الإفتاء. لماذا يكون واردا؟ لأنه يوجد فردا حقيقيا للموضوع وهو المنجز والمعذر، فجاءنا بفرد جديد وهو خبر الثقة، وإيجاد فرد جديد هذا يسمى بالورود. لأننا درسنا في الحلقة الثانية أن الدليل الوارد هو ما يوجد فردا حقيقة أو يخرج فردا إخراجا حقيقيا فيكون واردا، وهنا دليل حجية خبر الثقة أوجد لنا فردا حقيقيا للمنجز والمعذر فيكون واردا على دليل اشتراط القطع في جواز الإفتاء. وإذا كان دليل حجية الأمارة واردا، إذا لا شك ولا شبهة في أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوع في هذه الحالة. يا حالة، إذا أخذ القطع بما هو مثال للمنجز والمعذر. قال: وأما البحث الثاني، اللي هو شنو البحث الثاني؟ قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فهناك حالتان. الحالة الأولى: فإن كان القطع، يا قطع طريقي لو الموضوعي، الموضوعي، فإن كان القطع الموضوعي مأخوذا موضوعا لحكم شرعي، لكن هذا القطع أخذ شنو؟ بوصفه، الضمير يرجع للقطع، أخذ القطع بوصفه منجزا ومعذرا، أي لا بما هو كاشف تام، وإنما كمصداق من مصادق المنجز والمعذر. إذن لماذا ذكر القاطع؟ لأنه أبرز المصادر، فالموضوع هو مو القطع، الموضوع هو المنجز والمعذر، أما ذكر القاطع فلأنه أبرز مصادق المنجز والمعذر. حينئذ فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعا، يعني الأمارة الحجة كخبر الثقة، مقامه مقام القطع الموضوعي، فيتحقق بها الموضوع ويترتب عليه الحكم. لماذا؟ لأنها، أي الأمارة، تكتسب من دليل الحجية ماذا تكتسب؟ صفة المنجزية والمعذرية. يعني الأمارة حجة، يعني شنو؟ منجزة ومعذر، فتكون فردا من الموضوع للحكم الشرعي، لأن الموضوع للحكم الشرعي ما هو؟ المنجز والمعذر، والأمارة منجزة ومعذرة. زين، الأمارة منجزة ومعذرة حقيقة لو مجازا؟ حقيقة الأمارة منجزة ومعذرة، ولهذا ويعتبر دليل الحجية، يا حجية، دليل حجية الأمارة في هذه الحالة، يا حالة، فيما إذا أخذ القطع كمثال للمنجز والمعذب يكون دليل حجية الأمارة في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القاطع. اللي مثال قلنا شنو؟ إذا قطعت بالحكم جاز لك الإفتاء، فالحكم الشرعي جواز الإفتاء رتب على القطع، لكن القطع أخذ كمثال للمنجز والمعذر، وخبر الثقة مصداق للمنجز والمعذر، فالدليل الدال على حجية خبر الثقة يكون واردا على قوله إذا قطعت جاز الإفتاء. لماذا؟ لأنه لمن يرجع الضمير دليل حجية الأمارة يحقق مصداقا حقيقيا لموضوع الآخر. اللي هو شنو الموضوع الآخر؟ وهو المنجز والمعذر. فدليل الحجية يوجد فردا للمنجز والمعذر، وهذا الفرد منجز حقيقة، فيكون دليل الحجية واردا على الدليل الآخر. مطلق المنجز والمعذر، القطع كمثال يعني. زين، الحالة الثانية، الحالة الثانية فيما إذا أخذ القطع موضوعا للحكم الشرعي ولكن بما هو كاشف تام، ومثاله إذا قال المولى إذا قطعت بأن الدار لزيد فاشهد له بذلك، يعني متى تجوز الشهادة؟ إذا قطعت قطعا وجدانيا حقيقيا كاشف تام 100% أن الدار لزيد، حينئذ يجوز لك أن تذهب إلى المحكمة وتشهد بأن الدار لزيد. إذن هذا قطع موضوعي وأخذ بما هو شنو؟ كاشف تام. زين، إذا كان الأمر كذلك فإذا لم يحصل لدي قطع تام كاشف تام، وإنما أخبرني الثقة بأن الدار لزيد، هو إخبار الثقة يورث القطع أو لا يورث القطع؟ لا يورث القطع. فهل يجوز لي أن أعتمد على إخبار الثقة ثم أذهب وأشهد بأن الدار لزيد أو لا يجوز؟ إن قلنا يجوز ذلك فالأمارة تقوم مقام القطع، وإن قلنا لا يجوز فالأمارة لا تقوم مقام القطع. والصحيح أن الأمارة لا تقوم مقام القطع في هذه الحالة. لماذا؟ لأن القطع هنا أخذ موضوعا بما هو كاشف تام لا بما هو منجز ومعذب، والأمارة وإن ثبتت الحجية لها وإن صارت منجزة ومعذرة لكنها كاشف تام أو ليست كاشفا تاما؟ ليست كاشفا تاما، فلا تقوم مقام القاطع. إذن دليل حجية الأمارة لا يخولها أن تقوم مقام القطع الموضوع في الحالة الثانية، إلا إذا افترضنا أن دليل الحجية يفترض أو يشتمل على نكتة إضافية وقرينة إضافية تقيم الأمارة مقام القاص. إذا بقينا مع دليل الحجية فالأمارة لا تقوم مقام القاص إلا إذا كانت هناك شنو؟ نكتة إضافية. زين، هل هذه النكتة موجودة أو غير موجودة؟ قال الميرزا النائيني موجودة بناء على مسلك جعل الطريقية والعلمية. فقال الميرزا: إن دليل حجية الأمارة شنو معنى؟ يجعل الأمارة علما وكاشفا تاما، فالقطع الذي أخذ موضوعا أخذ بما هو كاشف تام، والأمارة صارت كاشفا تاما، فتحقق الموضوع أو لا تحقق الموضوع؟ تحقق الموضوع، ولكن الأمارة تصير كاشفا تاما حقيقة لو اعتبارا. إذن دليل حجية الأمارة يوجد لنا فردا اعتباريا للكاشف التام. فش راح تصير نسبته إلى دليل القطع الموضوعي بما هو كاشف تام؟ أوجد فردا حقيقيا له اعتباريا، فيكون دليل حجية الأمارة شنو؟ حاكما على ذلك الدليل، لأن الحكومة كما درسنا في الحلقة الثانية، ما هي الحكومة؟ وما نسينا الحلقة الثانية، الحكومة هي توسعة الموضوع أو تضييق الموضوع اعتبارا، يعني إيجاد فرد أو إخراج فرد لكن اعتبارا لا حقيقة. مثال الإخراج: لا ربا بين الوالد وولد، أخرجنا الربا بين الوالد وولده من الربا، لكن هو خرج من الربا حقيقة لو اعتبارا وتعبدا، فيكون لا ربا بين الوالد وولده حاكما على قوله الربا حرام، لأنه يخرج فردا إخراجا تعبديا. أما في مورد كلامنا فهو يوجد فردا، لأن القطع الذي أخذ موضوعا أخذ بما هو كاشف تام، ودليل حجية الأمارة على مسلك النائين يجعل خبر الثقة فردا اعتباريا على طريقة المجاز العقلي، يجعله فردا من أفراد الكاشف التام، فيوجد فردا جديدا لكنه ليس فردا حقيقيا للكاشف التام، وإنما هو فرد اعتباري، لأن الأمارة حقيقة ليست هي كاشفا تاما، وإنما نعتبرها كاشفا تاما، فيكون دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الحكم الذي أخذ القطع في موضوعه بما هو كاشف تام، فتقوم الأمارة مقام القطع الموضوع أيضا. قال الحالة الثانية: وأما إذا كان القطع مأخوذا في موضوع الحكم بما هو كاشف تام فلا يكفي مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية، لا يكفي لقيامها مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لأنها وإن صارت حجة ومنجزة ومعذرة، لكنها ليست كاشفا تاما، فلا بد من عناية إضافية في دليل الحجية. زين، هاي العناية موجودة لو ما موجودة؟ وقد التزم المحقق النائيني بوجود هذه العناية بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية والعلمية، فهو يقول: إن مفاد دليل الحجية جعل الأمارة علما وكاشفا تاما، لكن تعبدا مو حقيقة، وبهذا يكون، يا هو اللي يكون دليل حجية الأمارة، يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القاطع بما هو كاشف تام. اللي هو شنو الحكم الشرعي؟ فاشهد له، إذا قطعت بأن الدار لزيد فاشهد له. دليل حجية الأمارة يكون حاكما، لماذا؟ لأنه دليل حجية الأمارة يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه، موضوع من؟ موضوع الحكم الشرعي، لأن موضوع الحكم الشرعي هو الكاشف التام، وخبر الثقة صار مصداقا، لكن مصداق تعبدي للكاشف التام، فيسري حكمه حكم من؟ حكم القطع والكاشف التام، يسري لمن؟ إليه، إلى هذا المصداق الاعتباري للكاشف التام وهو خبر الثقة، فيتقدم الدليل الحاكم وتقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. زين، الجواب سهل، تقدم في الحلقة الثانية، تقدم في الحلقة الثانية في قواعد الجمع العرفي في باب التعارض، بأن الدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم، ولكن بشرط أساسي لا تنازل عنه. ما هو الشرط الأساسي؟ أن يكون الدليل الحاكم ناظرا ومفسرا للدليل المحكوم، كما في قوله: الربا حرام، ثم قال: لا ربا بين الوالد ولد. فإن قوله لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى من؟ ناظر إلى الأول: الربا حرام، فينفي الموضوع وقصده نفي الحرمة، لا ربا يعني ليس حراما. فإذا الحكومة تتوقف على النظر، وإذا لم يكن هناك نظر فلا حكومة. وفي محل كلامنا، إذا أردنا أن يكون دليل الحجية حاكما على دليل الحكم الذي أخذ فيه القطع الموضوعي، فلا بد أن نفترض بأن دليل حجية الأمارة ناظرا إلى القطع الموضوعي ليقوم الأمارة مقامه. وجميع أدلة الأمارة، حجية الأمارة، وخصوصا دليلها الأهم، أهم دليل في حجية الأمارة ما هو؟ هو السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية حينما تقول خبر الثقة حجة، فلم يثبت أنها ناظرة إلى أحكام القطع الموضوعي وإقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي، هذا غير ثابت. لماذا؟ لأن القطع الموضوعي نادر جدا بل غير موجود في حياة العقلاء. كما قلنا سابقا القطع الموضوعي إما غير موجود، وإما إذا كان موجودا فهو نادر، لأن العقلاء إنما يأخذون القطع كقطع طريقي كاشف عن متعلقه، ولا يتعاملون مع القطع كمولد كقطع موضوعي. فإذا كان القطع الموضوعي نادرا في حياة العقلاء، إذن السيرة العقلائية لا نجزم ولا نحرز أنها ناظرة إلى الفرد النادر وهو القطع الموضوعي، بل هي ناظرة إلى الفرد الأجلى وهو القطع الطريقي. إذن دليل حجية الأمارة لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي، فتتم الحكومة أو لا تتم؟ لا تتم. قال: غير أنك عرفت في بحث التعارض، هذا مطلب بعد من الحلقة الثانية ما يحتاج نطول به، غير أنك عرفت في بحث التعارض من الحلقة الثانية السابقة أن الدليل الحاكم إنما يكون حاكما بشرط إذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم، يعني لا بد من إحراز ذلك ولا يكفي الاحتمال. ودليل الحجية للأمارة لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي، وإنما المعلوم في دليل الحجية نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة، يعني ناظر إلى التنجيز اللي هو من آثار القطع الموضوعي للطريقي الطريقي، يعني ناظر إلى أحكام القطع الطريقي للموضوعي. إنما المعلوم فيه نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة، خلي فارزة، خاصة إذا كان دليل الحجية للأمارة هو السيرة العقلائية، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الأمارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريق معا، بل القطع الموضوعي نادر، فالسيرة العقلائية ناظرة فقط وفقط علما إلى القطع الطريقي دون القطع الموضوعي. إن قلت لماذا لا نتمسك بإطلاق السيرة، نقول السيرة مطلقة، وإذا مطلقة فهي شاملة للقطع الطريقي والموضوعي. الجواب: السيرة دليل لبي وليس دليلا لفظيا، وعدنا قاعدة، الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو كونها ناظرة إلى القطع الطريقي دون موضوعي. ومن هنا قال خاصة إذا كان الدليل هو السيرة. لماذا قال خاصة؟ إذ لا إطلاق فيها، لو كان الدليل هو الآيات والروايات فقد يدعى فيه الإطلاق، أما إذا كانت السيرة فلا إطلاق فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عدم شنو؟ النقطة. إيه ماكو يعني الميرزا الدعاء.